لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستكمل الجزء الباقي. قال وأن كل غازية غزت معنا يعقوب بعضها بعضا، يعني أن الغزو يكون بالتعاقب نوبا، هؤلاء غزوا هذه المرة وغيرهم يغزو مرة أخرى يعقب بعضهم بعضا، وأما المؤمنين يبيء بعضهم على بعض. يبيء بعضهم على بعض يعني يتعاونون معا في الدفع عن أنفسهم ويقول يبيء من أباء القاتل بالقتيل إذا قتلته به، فكأنهم يتناصرون معا. قال بما نال دماءهم في سبيل الله. وفي معنى ثاني والله أعلم أنهم يقتسمون الغنيمة معا، وليس أن أحدا يأخذ ولا يأخذ الباقون. قال وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه، وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. لا يجير مشرك من مشرك المدينة الذين لم يكونوا دخلوا في الإسلام بعد، وقد دخل كثير منهم في الإسلام بعد غزوة بدر، وهذا الجزء من الوثيقة يدل على أن المشركين داخلون في هذه الوثيقة، ليست فقط مع اليهود وإنما كانت أيضا مع المشركين من أهل المدينة. فلا يجوز لرجل مشرك هو ملتزم بحكم هذه الوثيقة وهذه المعاهدة لا يجير مالا لقريش ولا نفسا. عبد الرحمن فصل. فلا يجوز أن يحمي مالا لقريش يجير يحمي، ولا نفسا يعني يحمي رجلا مشركا، لا يجوز أن يجير مشرك مالا لقريش لأنهم هم في هذا الوقت العدو الأساسي للمسلمين، فلا يجوز أن يعينهم أحد أو يحميهم أحد، ولا يحول دونه على مؤمن يعني يمنع مؤمنا أن يصل إلى هذه الأموال أو إلى هذه النفوس. وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به، اعتبطه قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله. وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة شهد الشهود بأنه قتله فإنه قود به، فإنه قصاص يقتص من القاتل بهذا القتيل المؤمن. إلا إلا أن يرضى ولي المقتول بالعفو، وهذا كما قال بالعقل، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل يعني بالدية، وهذا موافق لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وبلا شك أن العفو كذلك إذا رضوا بالعفو دون دية فإن هذا بالأولى يسقط القصاص، فهذا تأسيس لأن قضية الدماء والقتل هو حق لأقارب القتيل في المقام الأول، حق للأولياء القتيل وليس حقا للمجتمع كما تنظر إليه النظم الغربية، فلا يبيحون لأولياء القتيل أن يعفوا ولا أن يأخذوا الدية، ويوجبون الحكم بالقتل أو بالسجن المؤبد على اختلافهم، لأنهم يرون هذا حقا للمجتمع دون الأفراد، مع أن الطبيعة الإنسانية أن أكثر الناس حرصا على القصاص وحق القتيل هم أهله وأقاربه وليس عامة المجتمع، فجعلوا ذلك حقا لله عز وجل، حقا للأولياء القتيل دون أن يكون حقا للمجتمع، فهذا هو الأقرب إذا هم عفوا أو قبلوا الدية ورأوا المصلحة في قبول الدية سقط القصاص وسقطت العقوبة كذلك، بخلاف حد الزنا مثلا فإن الشرع جعله حقا لله سبحانه وتعالى حفظا لعفة المجتمع، بخلاف الغرب فإنهم يرون ذلك حقا للزوج فقط، كانوا معذرة كانوا يرونه كذلك، ثم صار الزنا عندهم ليس جريمة إلا في الاغتصاب، وعمموا من جهلهم وضلالهم وكفرهم أمر الاغتصاب حتى جعلوا الزوج الذي يعاشر زوجته بغير رضاها ولو مرة مغتصبا يعاقب بنفس عقوبة المغتصب، قوم يعني فسد حالهم أعظم فساد. قال إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل، هي الدية سميت عقلا لأن الإبل كانت تعقل بفناء القتيل قد أحضرها أولياء القاتل أو أحضرها القاتل، وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، يعني مين اللي هينفذ الأمر ده؟ كل المؤمنين، مفيش حد يقول عشان خاطري بلاش، مفيش حد يقول أنا أشفع في أن لا يقام الحد القصاصي على القاتل، ولا يحل لهم إلا قيام عليه، كلهم يقوموا عليه حتى يقيموا القصاص، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو لؤيا، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. المحدث يشمل من ارتكب جريمة فيها حق لله عز وجل أو لمخلوق وامتنع من التنفيذ وامتنع من تسليم نفسه، وكذا المحدث المبتدع. والظاهر أنه في هذا الموطن المقصود به من ارتكب جريمة توجب عقوبة، لذا أعقب ذلك يعني أعقب الأمر بالقصاص الأمر بعدم الإيواء وعدم النصرة، حين أوجب على المؤمنين أن يقوموا جميعا على هذا القاتل، ومنع من أن يؤويه أحد أو أن ينصره أحد، وأن من نصره أو آواه دخلوا بيته عشان ما حدش يعرف يوصله أو حدش يعرف يقيم عليه الحد ويدافع عنه، فإن ذلك موجب للعنة الله عز وجل وغضبه إلى يوم القيامة. قال وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم النبي. تبيين للتأصيل التشريعي في هذه الدولة، فالدستور ينص على مرجعية نصوص القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورئيس الدولة محمد صلى الله عليه وسلم، رئيس الدولة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما اختلفوا فيه يرد إليه بصفته مبلغا للسنة التي هي من الوحي ومن عند الله، وبصفته رئيسا للدولة. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، كان هذا تحالفا في النفقة أثناء الحرب في الدفاع عن المدينة، مع بقاء كل واحد من الفريقين على دينه، ولكن الحرب عند الحرب لابد أن يعينوا بالمال، وفي أجزاء أخرى منها أنهم يدفعون العدو من جهتهم، وهذا الذي خانه اليهود في بني من بني قريظة حين تحالفوا مع الأحزاب وهموا بمعاونتهم على اقتحام المدينة، مع أنهم يجب عليهم أن يدفعوا من ناحيتهم وأن ينفقوا مع المسلمين. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم أمة معهم، دعم بيان وضع هذه الأقليات في ذلك الوقت، فهم أمة مع المؤمنين يتعاونون على الدفاع عن المدينة، وكل منهم له عليه الإنفاق في ناحيته وعلى طائفته، وإذا كانت الطائفة هي التي تحارب فلا بد من أن ينفقوا معهم، وفيه حفظ يعني حرية الاعتقاد بأن اليهود لا يرغمون على الدخول في الإسلام، ويبقى لهم عهدهم ما داموا موفين، ولهم دينهم لا يرغمون على غيره. وأن مواليهم عبيدهم وأنفسهم كل منهم محفوظ الحرمة، لا يعتدى له على مال ولا نفس إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه، لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. أهل بيته لأنهم متعاونون معه في الغالب وكاتمون لسره، فإذا كانوا يرغبون في الوفاء بالعهد كانوا يبلغون الدولة المسلمة بما يخطط له هذا الناقض الغادر الآثم. وإن اليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن اليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن اليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. يلاحظ أن هؤلاء اليهود منسوبين إلى قبائل عربية من قبائل الأنصار، فهم بنو عوف، بنو الحارث، بنو ساعدة، كل هؤلاء عرب، فكيف صار منهم يهود؟ كما نعلم أن كثيرا من العرب تهود لما اختلطوا باليهود، وقد ذكرنا من قبل أن اليهود أن العرب هم الذين وفدوا على اليهود في يثرب عند هدم سد مأرب. جاء رجل اسمه الأوس ورجل اسمه الخزرج، ومنهما تفرعت القبيلتان وبطون القبيلتين. فقد دخل في دين اليهودية آحاد أو أفراد وجماعات، حتى صار النص عليهم في هذه الوثيقة. وإن اليهود بني جشم مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الأوس مثل ما اليهود بني عوف، وإن اليهود بني ثعلبة مثل ما اليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة أو الشطيبة يكتبون الشطبية مثل ما اليهود بني عوف. وأن البر دون الإثم، يعني هو الواجب، وأن موالي ثعلبة كأنفسهم، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حق الإقامة، لا يخرج أحد إلا إذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة في ذلك الوقت بإخراجه، ولن يخرجه إلا لجرم ارتكبه. وأنه لا ينحرز على ثأر جرح، يعني ما حدش يحجز حد على أن يثأر لحقه في جرح وجب فيه القصاص، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته، من فتك بغيره اعتدى عليه وظلمه وجرحه فبنفسه، يعني هذا فتك بنفسه، لأننا سنقوم عليه ونمكن المظلوم من أن يأخذ حقه، وأهل بيته إذا حارب وأقروه على الحرب وحاربوا معه أو كتموا ما علموا من غدره عن المسلمين. قال إلا من ظلم، وأن له على أبر هذا، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفق، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. قضية التناصر إذا كان المسلمون والكفار في بلد واحد واتفقوا على التناصر دفاعا عن البلد فإن هذا مشروع وجائز، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. كأن دول كانوا الأصل. فين بنو قريظة وبنو النضير؟ كانوا كأنهم كانوا الأصل، وإن دول هم اللي محتاجين ننص عليهم. هذا هل يتنافى هذا النص في هذه الوثيقة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أراد أن يقاتل معه وهو مشرك ويصيب من الغنيمة فقال ارجع فلن أستعين بمشرك؟ نقول هذا الأمر له أحوال، فهذا الوضع الذي كان في المدينة كان مثل إقليم للحكم الذاتي، وفرض عليهم أن يدافعوا عن ناحيتهم إذا حدث غزو للمدينة، وأما ارجع فلن أستعين بمشرك، فهذا كان خرج الجيش المسلم مستقلا فلا يستعان بمشرك في تلك الحال. ومن أهل العلم من يقول هذه كانت واقعة، واقعة عين، طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام ذلك الرجل فرده، وليس كذلك، فإن اللفظ عام. واختلف العلماء في الاستعانة بالمشركين في الحرب، وأكثرهم يجيز ذلك إذا كان المشرك مأمونا ناصحا للمسلمين لمصلحة له أو لقرابة أو غير ذلك، ولا يخاف غائلته وليست له الكلمة على المسلمين. ومنهم من منع ذلك لعموم ارجع فلن أستعين المشرك، ويجعل التناصر مع اليهود واقعة عين على تلك الحال وأمثالها إذا كان هناك يعني إقليم للحكم الذاتي للكفار، فإن عليهم الدفاع عن ناحيتهم. قال وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه، يعني إذا لم يكن معاونا له، إن هو قال فإنه لا يوثق لنفسه وأهل بيته، والحليف أبعد من أهل البيت، فلا يؤخذ بحليفه إلا إذا كان متعاونا. قال وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. حرام جوفها يعني كل حد فيهم لابد وأن يحترم دم ومال كل من كان من رعايا هذه الدولة، وأن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم، يعني هو كل منهما معصوم كجاره فلا يضره بشيء ولا يؤذيه ولا يأثم في حقه بعدوان عليه في نفس أو مال أو عرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.